بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، إليكم شرح فضيلة الشيخ إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى لرسالة كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. والآن مع الشريط الخامس. ثم قال: ولعل أمير المؤمنين رضي الله عنه إنما أشار إلى هذا الفتن لأنه ذكر أن قلوبهم معلقة بما هو أعلى وأعظم، وأن قلوبهم معلقة بالله عز وجل وبما فوق العلم. نعم، قال علامة الطهر يعني وهو طهر القلب أن يكون قلب العبد عندي معلقا، يعني يرغب فيما عند الله عز وجل ومتعلق بالله، فإذا كان كذلك لم ينتني على كل حال لأنه قلبه معلق بالله عز وجل، ومن تعلق قلبه بشيء لم ينتني وإنما كان دائما مشتغلا بما تعلق به القلب، ولهذا كانت العلاقة مرتبة من مراتب المحبة، وهذه المرتبة إذا بلغها العبد ووصل إلى هذه الدرجة تعلق قلبه بمن أحب فانشغل بغيره، ثم لا يزال يرتقي حتى يبلغ درجة الخلة، فإذا بلغ درجة الخلة لم يبقى في قلبه شيء لغير خليله الذي استغرقت محبته قلبه، وهذا بحق المخلوقين. وأما الرب عز وجل فإنه يتقي من شاء من خلقه، ولو شاء أن يتخذهم كلهم أخلاء لا اتخذهم أخلاء، وهو قادر على ذلك ولا يتعارض هذا عنده. وأما المخلوقون فإن قلوبهم لا تسع إلا لخليل واحد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، أي أنه اتخذ ربه خليلا كما اتخذه ربه خليلا. ثم قال: فإذا كان كذلك لم ينسني على كل حال، وإن كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني، يعني هو مشتغل بعبادة الله كما جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فإذا لم ينسني حركت قلبه، تحريك القلب هو بالاشتغال بالله عز وجل، وإذا تحرك القلب بشيء تحركت الجوارح تبعا لحركة القلب، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل حركة في الوجود هي بسبب المحبة، والمحبة هي حركة القلب، فإن الناس لو تأملنا حركاتهم فهي منبعثة إلى المحبة، فمن أحب الله عبده، ومن أحب الدنيا تحرك قلبه بحبها، فلا يتحرك الإنسان إلا لمحبة، فمن أحب شيئا طلبه، وكل الحركات تصدر بسبب المحبة، والمحبة هي حركة القلب، فإذا تكلم بي وإذا سكت بي فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي. هذا كما جاء في الحديث الآخر أن جوارحه مطاعة وهي في طاعة الله عز وجل، ولا شك أنه من حصلت له هذه المرتبة حصلت له الحكمة، وهذه الحكمة ليست هي منزلة يعني يقطع بها لأحد. وأما كونها قد تحصل لبعض العباد لاستقامتهم على طاعة الله، فإن الله عز وجل قد يمد على بعض عباده لعظمته من الذنوب، ولهذا كان بعض السلف يقول: نزلت منزلا عند رجل صالح فلم أره على كثير قيام واجتهاد في الليل، فسألته بعد ذلك عما هو فيه، فقال: إني لست بكثير عمل غير أني لا أتذكر أني قد عصيت الله. فيقول: فعرفت أنه بلغ ما بلغ عند الله عز وجل بهذه المنزلة، وكان قد رأى فيه رؤيا صالحة. فمن عباد الله عز وجل من قد يمن الله عليه بالاستقامة والطاعة وزيادة التوفيق التي قد يعجز عنها الرجل، كما ينقل من بعض سير السلف من بعض الأحوال والصور التي قد يقال الآن أن في حكم المستحيل، كما ينقل عن سعيد بن المسيب أنه 40 سنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم تخص تكبيرة الإحرام، بل قيل انه لم يرى ظهر رجل في صف، يعني ما راى ظهر رجل في صف، كان دائما في الصف الاول. ومعلوم ان هذا فوق قدره البشر، فان الانسان معرض للمرض وان ينام عن بعض الصلوات او قد ينشغل، كما ان حالنا اليوم لا تكسر يسلم الواحد منا صلاه يوم. ولكن هؤلاء لما بلغوا تلك المنزله العاليه عصمهم الله عز وجل ووفقهم ورفعهم، وهذا مصداق لما جاء في النصوص من ان العبد اذا استقام على طاعه الله عز وجل رفعه الى درجات وقربه الى منزله فوق التي يقدر عليها. ولهذا قال شيخ الاسلام في شرح حديث واذا تقرب الي ذراعا واذا تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، قال عند بعض اهل العلم ان القرب الثاني انما هو قرب فوق قدره البشر، فان الله عز وجل فان العبد اذا تقرب الى الله عز وجل قربه شيئا لا يقدر عليه. وهذا قول لبعض اهل العلم في تفسير الحديث، وان كان المعنى الصحيح والاولى في هذا ان القرب الثاني هو قرب حقيقي، وان الله يقرب من عبده ذراعا اذا تقرب اليه العبد شبرا. هذا والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الذي ذكره شيخ الاسلام، ذكر اولا في بعض كتبه ان الجنه التي دخلها ادم هي جنه الخلد، ثم ذكر في كتاب البواب ان القول المعروف عند اهل السنه انها جنه في الدنيا في ناحيه من الارض وانها مرتفعه، وكتاب النبوات هو من اخر كتب شيخ الاسلام، فكان هذا القول هو الذي استقر عليه، يعني قول شيخ الاسلام ونسب هذا القول لاهل السنه، وان كان الخلاف معروف عند اهل السنه في هذه المساله، لكن هذا الذي يعني يظهر انه رجحه اخر ما رجح شيخ الاسلام ابن تيميه ان الجنه التي دخلها ادم وخرج منها هي جنه في ناحيه من الارض وليس فيها جنة الخلد. هذه الروايات وما يوقع عن السلف لا شك أنها قد يكون فيها حق لأهل التقصير في الاجتهاد في العبادة، ولكن المقياس يعني في العبادة والذي ينبغي أن يكون عليه الرجل هو أن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض ما ينقل عن بعض السلف قد يكون في مخالفة للسنة، كمن ينقل عن بعض أنه كان يختم القرآن في كل ليلة أو أنه كان يقوم الليل كله، فمعلوم أن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يعقل، وقال إني أقوم وأرقد، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الهدي. لكن ذكر ابن رجب في عقائد المعارف أن بعض السلف لربما حصل له هذا في بعض الأيام دون بعض، قال وهذا لا بأس به، قال خصوصا في رمضان فإن بعض كان يختم القرآن في كل يوم وهذا لا يداوم عليه، وإنما هو في أوقات دون أوقات. وعلى كل حال هذه الكتب من لم يكن متمكنا من السنة والمعرفة بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم ومن العبادة وما ينبغي أن يكون عليه العبد في عبادته، فلا ربما تضرر بقراءة هذه الكتب، لأن بعض من يقرأها لربما يحصل له يأس وقنوط عندما يرى تلك الأحوال والمنازل التي كان عليها السلف، ولربما حصل لبعضهم أيضا شدة وتضييق على نفسه وتشديد ثم ما ينفس بعد ذلك أن ينقطع. فهذه لا شك أن الكتب إنما هي فيها من العلم العظيم وفيها من النفس وفيها آثار عظيمة جدا نافعة، هي من أنفع ما يكون، لكن ينبغي إما أن تقرأ على بعض أهل العلم فيشرحوها ويبينوا ما فيها من فوائد وينبه الناس الى ما ينبغي ان يكون عليه من الاعتدال، واما اذا قراها من لا يفهم هذه الاثار فان العلم كما هو معلوم اذا قراه من لم يفهم على وجهه فلا ربما كان فتنه له في دينه. الغريب هو الذي استقر في بلد، فهو غريب أقام في بلد وعابر السبيل هو الذي مر، وكأن هنا إشارة إلى مرتبتين، إما أن يكون كالغريب أو عابر كبير. ولا شك أن العابر كبير أنه يعني أشد ظهرا، لأن عابر كبير هو الذي يمر بالبلد ولا يقيم، والغريب قد يقيم ولكنه غريب ليس من أهل البلد. جنة الفردوس هي أعلى الجنة، وجنة عدن ذكر جاء في الحديث أنه ليس بينهم وبين الله عز وجل إلا رجال كبرياء على وجهه في جنة عدن. فالذي يظهر أنه قد لا يكون هناك تعارض بينهما، فإن الفردوس هي أعلى الجنة، وقد تكون جنة عدن هي جزء من هذه الجنة. فإن الجنة كما هو معلوم أنها درجات، وأنها كلما علت الدرجة في الجنة كلما كانت أقرب لعرش الرحمن، ولهذا درجة الوسيلة وهي درجة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى الدرجات. وهذا مما يدل على أن أيضا هذه الجنان كالفردوس وعدن أنه قد يكون فيها مراتب ومنازل، ولكن إذا حصل علو هذه الدرجة وقيل أن هذه جنة عدن فالمراتب التي هي فيها هي في جنة عدن وإن كانت هي متفاوتة. هذا غير صحيح، ويعني هذا الكلام يعني أنا وقفت عليه من كلام الرافضة، يعني الكلام هذا الذي يقال ان العلماء اذا كانوا ينتسبون للدوله وياخذون رواتبهم منها، هذا ذكره التمام في كتابه ثم اهتدي، وذكر ان علماء اهل السنه يرتبطون بحكام وياخذون رواتبهم من خزائن الدوله، فكيف يقطعون بالحق؟ ثم يقول اما الرافضه فان لهم الخمس، ولهذا هم يقطعون بالحق. فاذا كان هذا الذي يتكلم من اهل السنه فليعلم ان هذه هي شبهه الرافضه، وهذا هو قول الرافضه. وأما العلماء فهذا لا يمنع أن يكون الرجل منتسبا للدولة وله وظيفة وأن يقطع بالحق، وقد عرفنا العلماء بهذا وهذا لا يتعارض مع هذا. وإذا كان هذا يشكل فيشكل على الطغاة وعلى الأمراء الذين كانوا في عهد السلف، ففي عهد الخلفاء الراشدين الذين كان أمراءهم من الصحابة، فالذين تولوا الإمارات هل يقال أنهم لا يقطعون بالحق لتولي الإمارة بذلك الخليفة؟ لا شك أن هذه شبهة وهذا تلبيس من الشيطان على هؤلاء. وأما العلماء فإنهم إن سلم لهم النية والإخلاص وهم كذلك وهذا الظن بهم، فإن هذا لا يعارض كونهم في وظائف الدولة، بل أحيانا قد يكون الرجل محتسبا في هذه الوظيفة في نفس الناس، فإن هذا المنصب الذي هو فيه لربما لو جاء غيره فلم يقم بدين الله عز وجل ما يقوم به هذا الرجل. ومن هنا كان بعض السلف كانوا لربما حرصوا على هذه المراتب وعلى هذه الوظائف للدين كما طلب يوسف، ذلك لنصرة الدين وليس للدنيا. فينبغي أن يقرر بين يعني هذا الباب وبين يعني ما ورد في ذم أهل العلم الذين يتأكلون بالقرآن وبالعلم، ودائما الحق ودائما قول أهل السنة هو وفق بين طائفتين، فالذين يقولون نحن لا نعمل في وظائف الدولة ولا ننتسب إلى هذه الوظائف ولا نعمل فيها هم مقصرون جهلا، والذين يقولون يتأكلون بالعلم ويصرفون به وجوه الناس سواء من الحكام أو من غيرهم ويريدون أن يتوصلوا بعلمهم إلى المناصب وإلى الدنيا ولا يريدون إلا الدنيا، فهؤلاء أيضا مذمومون مقصرون. وأهل العلم في منزلة بين المنزلتين، فإنهم يتوظفون في الوظائف ويقومون بدين الله عز وجل، ولا ربما يعني نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما أكثر من كونهم لو لم ينتسبوا لهذه الوظائف، فإن الرجل كونه يؤهل في وظيفة وكونه يعطى السلطة فلا شك أنه يستطيع أن يقوم بكثير من الواجبات التي لا يقوم بها لو لم يكن في ذلك المكان. لا يبينون يعني من العلماء أهل العلم مطالبون ببيان الحق، وكما أن الله عز وجل أخذ النكاح على أهل الكتاب في بيانه فهم مطالبون بهذا، والناس يعني على درجتين، إما عالم فهو مطالب بإبدال العلم وإظهار العلم وهو مؤاخذ للخط، وإما جاهل فيجب عليه أن يمكن. ونحن نبتلى حقيقة بهذين القسمين، قد نبتلى بحقيقة عالم لا يتكلم ولا يسمع للحق ويظن أن كل ما تكلم الناس فيه أنه من الفتن الذي لا ينبغي أن يتكلم هو فيه. هو إن كان من أهل العلم ينبغي له أن يرفع الفتن، فالفتن ترفع بكلام أهل العلم وبتوجيه الناس. فأهل العلم هم الذين يرجع إليهم عند وجود الفتن. ودائما أنا أذكر يعني الأخوة بأن يكون الرجل صادقا مع نفسه، فلا ينزل بنفسه عن منزلته التي من الله عز وجل به عليها وهو أن يكون من أهل العلم، ولا يرفع نفسه فوق درجته. فإنه إن كان صادقا مع نفسه في تقييم مرتبته ودرجته يدرك واجبه، لأنه يحتاج إلى أمرين: أن يعرف نفسه، فإذا عرف نفسه عرف واجبه. فهل هو من أهل العلم؟ عليه واجب، أو من العامة؟ عليه واجب، أو ممن يسمع لهم؟ عليه واجب، أو ممن لا يعبأ بهم؟ عليه واجب. فعلى طلاب العلم أن يكونوا صادقين مع أنفسهم، وأن يعرف قدره، وإذا أعطاه الله عز وجل له منزلة ووهبه علما ورزقه فهما، فليس له أن يتنكر، وليس له أن يكفر هذه النعمة ويقول أنا لا أفهم ولا أستطيع أن أبين. فليجب عليه أن يبين مهما كان الخلاف. ونحن ما ينبغي حقيقة أن نجامل في دين الله عز وجل. فالعاقل يستطيع أن يمرر وأن يبين الأخطاء ولا يتكلم بمعينه. فنحن نصف الأقوال والأبعاد ونبين الخطأ من الصواب ونرشد الناس إلى الحق ولا نتكلم بمعينه. ومن هنا لا تكون فتنة، وإنما فتنة الناس أن بعضهم يظن أنه لا يمكن أن يرتفع الخلاف حتى يتكلم في فلان المعين. فالناس عقلاء، يكفي الناس ويكفي طلاب العلم أن تبين المسألة بدليلها وأن تبين الحق، سواء كان المخطئ فلان أو غيره، يرتفع الخطأ ويعرف الناس الحق، وبذلك ترتفع الخلافات بين الأمة. وإذا اجتمع طلاب العلم كلهم على أن يقطعوا بالحق مع سلامة العلم ومع سلامة الخطأ، فإنه لا يبقى بعد ذلك لأهل الأهواء ولأهل الجهل منزلة ولا مكانة. وأما إذا سكت العلماء فجرأ أهل السفر وتجرأ أهل البدع وأصبحوا قادة للناس وأصبحوا رؤوس للناس يلتفون حولهم وينزلونهم منازل العلماء. المعاملة لكل مسلم أن المخطئ يوجه إلى أخذ الصواب وينصح، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب فهذا لا يعني أيضا أن نظلم ونحتسب. نحن من العلماء ومن طلاب العلم ومن إخواننا إذا ما رأينا خطأ وجهنا وقلنا لفلان أنت صاحب علم يجب أن تغير العلم، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب هذا لا يعني أن نهجره وأن نسبه وأن نذمه وأن نشتمه وأن نهجر كتبه وأقواله، وإنما هذا من تقصيره. والناس يتفاوتون، منهم من يفتح عليه الإيفاء ومنهم من لا يفتح عليه في باب آخر. وقد يكون للرجل عذر ونحن لا نعلم، فإن الناس ليسوا في درجة واحدة على قيامهم بالحق، وليسوا في درجة واحدة على قدرتهم على بيان الحق في الأدلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد خرج الطبراني وغيره من اسناد فيه نظر من حديث ابي امامه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: ان لكل شيء اقبالا واجبارا، وان لهذا الدين اقبالا واجبارا. ألا وإن من إجبار هذا الدين أن تدعو القبيلة بأسرها حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان، وهما مقهوران ضليلان، إن تكلما فأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، أمعا وقهرا واضطهدا، فهما مقهوران ضليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا. فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه بالدين، لأنه يكون في آخر الزمان عند فساده مقبورا جليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل التعليق على هذا المقطع من الكتاب أود التنبيه على مسألة وهي متكررة في الكثير من المحاضرات والدروس، وقد نبهني أحد الإخوة قبل دخول إلى أن الحديث الأمس أن بعض الطلبة والإخوة فهم منه أنه يتنزل على بعض المعلمين، أو أني أردت بعض العلماء أو كتابا معينا، وهذا سبق أن نبهت عليه كثيرا أني لو اعتقدت أن النص أن أتحدث عن معين أو على كتاب معين فإني أصرح بها، وليس من طريقتي أني أرمز إلى الحق رمزا وأترك الناس يعني يخوضون في هذا، وإنما حديثي في هذه الدروس وفي عامة الدروس فإني أتكلم في تأصيل عام في منهج أهل السنة، وأنا لا أجعل أحدا في حل أن ينجر كلامي أو ينكره مفسرا له لأنه يتنزل على فلان دون فلان، ولو أردت التعيين فأيده، وإنما أتكلم كلاما عاما بالتأصيل لمعتقد أهل السنة في منهج أهل السنة، وهو لا يتنزل على أحد دون أحد. وإذا رأيت المطرح في أن أسمي وأرى أن هذا مطرح فسأصرح في هذا حتى يكون الأمر بين الموضوع، فينبغي تنبذ هذا المطرح في حديث وفي حديث غيره. من تكلم كلاما عاما فإنه لا ينبغي ولا يجوز لأحد أن ينزل هذا على فلان دون فلان، وإنما يبقى الكلام على عمومه التقدير العام. و يعني تنزيل الكلام على معين دون غيره هذا من التحريف، من تحريف الكلمة ومن التأويل الباطل. وإذا كان كتاب الله عز وجل لم يسلم من التأويل ومن التحريف من قبل أهل البدع، فإن كلام البشر معانه من النقص والضعف، فقد يجد من يريد أن يتأول الكلام وأن ينزل كل كلمة على وصف ويقول هي منطبقة على فلان دون فلان، لكن هذا من الضرر والضرر، وأنا لا أجعل واحد في الحج أن ينشر كلامي منجيا له على يعني غير ما أردت من الوصف المطرق لمنهج أهل السنة والمعتقد أهل السنة، ومن نشر شيئا من ذلك فعليه أن يعود إلى الحق وأن ينشر كما نشر أني أتكلم عن فلان دون فلان، أن ينقل هذا عني كما قلته اليوم. ثم إنه لا ينبغي بسر الكلام، من أراد أن ينشر يأخذ الأسرقة أو الكتب وينشرها كاملة، أما أن يقطع جزءا من الكلام له سياق وسياق يدل عليه فإن هذا لا شك أنه مفسد. فأردت تنبيه هذه المسألة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد وأن يرزقنا الفهم الصحيح. سبق التعليق على هذا النقطة من بيان أن هذا الدين له إقبال وإضراب، وإن من إقبال معدة النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل بها من الخير والنفع للناس، وأن من إقبال الدين أيضا أن تفقه القبيلة حتى لا يبقى إلا رجل أو رجلان، وأن من إقباله أيضا من إقباله أن تجزي القبيلة وأن يكثر فيها الجهل حتى لا يكون الفقيه في هذه القبيلة إلا رجل أو رجلان. وهذا كله دليل على أن الأصول أنها متفاوتة في غربة الدين وفي ظهوره، وكذلك القبائل هي متفاوتة في ذلك، وكذلك البلدان اليوم هي متفاوتة في هذا. فهذا مما يدل على أن هذا يكون في الناس، وليس المقصود بإقبال الدين وبإقباله أن الدين فيه نقص أو أنه يظهر عليه نقص، وإنما هذا وصف متعلق بقيام الدين في الناس. فيقال الدين في هذه البلاد حديث وفي غيرها يعني غير ظاهر، وليس هذا مقصود به الدين، فالدين عزيز وظاهر، وإنما المقصود الدين في هؤلاء الناس، يعني كما يقال الدين في فلان ظاهر وهو لا يرضى في فلان، فهذا باعتبار ما من يقوم به من الناس. وأما دين الله عز وجل فهو ظاهر، والحجة فيه قائمة على الناس وهو باطل إلى أن يرضى الله عز وجل الأرض والعالمين. وخرج الطبراني أيضا بإسناد في ضعف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل في ذكر أسرار الساعة قال: وإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أدل من النقد، والنقد هي الغنم الصغار. نعم، هذا مما يعني أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وهو غربة الدين، وهو أن يكون المؤمن في القبيلة أدل من النقد، والنقد هو الغنم، هي الغنم الصغار. ومعلوم أن الغنم هي من أموال العرب، وهي ليست من أشرف أموالهم، وإنما الإبل هي أشرف الأموال عندهم، الإبل والخيل، والغنم هي دون، فهي دون غيره، وهم يزهدون في هذه النسبة لغيره. فإذا كان هذا في الصنف منها وهي صغار فهي لا يعبأ بها عندهم، فيكون الرجل عندهم بهذه المكانة وبهذه المنزلة أنه كمثل هذه الأموال التي لا يعبأ بها، بل هي من صغار الغنم التي قد لا يعبأ الناس منها. وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لرجل من أصحابه: يوشك أن إن طالت بك حياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو على من قرأه على لسان محمد فأعاده وأجداه، فأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله، لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس حمار النبي. هذا عليه من طالت تلك الحياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قرأه كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يقيم صروفه ويقرأه على نحو قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قرأه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أبدا، يعني أنه مستغل به وبتلاوته، كلما فرغ منه بدأه من جديد، وأحل حلاله وحرم حرامه، وهو مع قيامه به تلاوة هو يقوم به عملا، فيحل حلاله ويحرم حرامه، ونزل عند منازله، يعني أنه كلما ورد أمر أو نهي فإنه يمتثل هذا الأمر ويعمل به. قال: لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس حمار الميت، يعني المقصود بهذا أنه لا ينتفع، أنهم لا ينتفعون به، والحور هو النقل بعد الزيادة، الرجوع إلى النقل بعد الزيادة. وقد فسر ابن الأثير يعني هذا الأثر، وإن كان في الرواية التي ذكرها فيه نقل وأنه ليس فيها لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، ولهذا قال: أي أنه لا يلبسكم بخير ولا ينتفع بما حرمه من القرآن كما لا ينتفع بالحمار الميت صاحبه. فهذا مفهومه أن هذا الرجل الذي وصفه عباد بن الصامت أنه لا يعمل، وإنما يقيم الشروط ولا يعمل الانتفاع، وهذه الرواية تدل على أنه يعمل. وعلى هذا فإن كانت هذه رواية أخرى فهذا دليل على أن هذا الذي يقيم الشروط لا يعمل بصرا، وهذا حصل في الأمر، وجاء الخبر به أن منهم من يقيم الشروط ولكنه يضيع الشروط. وأما هذا الأثر فهو ظاهر لأن هذا الرجل يعمل بالكتاب، فوصفه بأنه يحل الحلال ويحرم الحرام وينزل عند منازله، فهو عامل. وإنما المعنى هنا بقوله لا يحر فيكم أي أنه لا يرجع إليه أو لا يرجع إليه أحد منكم في العلم ولا ينتفع به، بل إنكم تزهدون به كما يزهد في الحمار الميت إذا ما أوقي، فإنه لا ينتفع به. ومعلوم أن الثمار فيه نفع في حياته وينتفع به بالحمل عليه وبركوبه، وأما إذا مات فهو لا ينتفع به كما ينتفع بغيره من الإبل وغيرها فإنه تركة، فإذا ما ذبحت انتفعوا بلحمها وأكلوا، وأما الحمر فإنهم لا ينتفعون منها بشيء، وإنما يكون آخر الانتفاع به هو عند موته. فشبه هذا الرجل فيهم أنهم ينتفعون فيه ولا ينتفعون بعلمه ولا يرجعون إليه ولا ينتفعون بشيء مما عنده من العلم ومن كتاب الله عز وجل الذي هو قائم به تلاوة وعمل. ومنه قول ابن مسعود: وسيأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة. نعم، قال ومثله قول ابن مسعود: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة، يعني أن المؤمن يكون في الناس ذليل، وهذا دليل على غربة السنة، ولو أن الناس عرفوا قدر السنة لعظموا أهلها، فإذا جهلوا السنة انتقصوا أهلها ولم يعرفوا لهم قدرها. وهذا مثل أن يكون الرجل العالم في بلد لا تعرف فيه السنة، فهو لا يعرف قدرها وإنما هو دليل، بينما هذا يكون عزيزا في أهل السنة يرجع إليه. ولهذا كان العلماء في عصر السلف كانوا أئمة وأعزة وكانوا يرجع إليهم، وأما لما انتشرت البدع فكان لا يعرف الرجل من أهل العلم قدره، وإنما يعرف قدره أهل العلم الذين يعرفون العلم ويعرفون قدره. ولهذا نجد الناس اليوم في جهدهم في العلماء هذا مقياس ما هم عليه من الدين، فإن كانوا من أهل العلم ومن أهل الدين أحبوا العلماء والتفوا صوره، وإن كانوا من أهل النقص والتقصير انحرفوا عن العلماء بل تنقصوه واستهزأوا بهم وسخروا منهم ووصفوهم بالتنطع والتشدد. كل هذا دليل على يعني قوة السنة وعلى قوة الحنف الناس من عدمها، لأن هؤلاء العلماء يمثلون الدين فاعتازهم من العزة الدين، ولا يعز لهم إلا صاحب دين، ولا يذل لهم ويتنقصهم إلا أهل البدع المنحرفون عن السنة. وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات، فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقه لطريقهم ومقصوده لمقصودهم ومبايرته لهم فيما هم عليه. نعم، هذا هو يعني الواقع، أن يعني ذل المؤمن في آخر الزمان بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات بوجود ذلك القلق الذي في نفوسه ولذلك النقص الذي هم عليه، وإلا فإنما يعرف الفضل أهل الفضل، أهل الفضل هم الذين يعرفون الفضل، فلا يعرف العلم ولا يعرف الفضل إلا أهله، والذين حصلوا شيئا من العلم يعرفون مقدار هذا الفضل الذي علي ذلك العالم، وأما إذا جهل الناس العلم وجهلوا السنة فإنهم لا يعرفون قدر الرجل، ولهذا يكون مغمورا فيه لا يكون معروفا ولا ينتفع به ولا يرجعون إليه لانصرافهم عن السنة. وهذا من أعظم الفساد الذي يحصل يعني في المجتمعات، أن يجهد الناس في العلماء، وتكون الفتنة أشد عندما يجهد الناس في العلماء ويستبيحون الجهل، يعني هذه فتنة أخرى، يجهدون في العلماء وفي علمهم وفي دروسهم وفي كتبهم ويلتفون حول أهل الجهل، فهذه فتنة أخرى يعني إعراض عن أهل العلم، وهذه فتنة ثم التباس حول أهل الجهل. وإنما تنشأ البدع وتقوى إذا اتخذ الناس رؤوس الجهال يرجعون إليهم وينصبونهم ويقتدون بهم فيما هم فيه من الشر والفتن. ولما مات داود الطائي قال ابن سيناك: إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه فأغشى بصر قلبه بصر العيون، فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون، وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر، فأنتم منه تعجبون وهو منكم يعجب، استوحش منكم أنه كان حيا وتم موتا. نعم هذا في وصف يعني بعض السنه. قال لما مات داود الطائي قال ابن سماك ان داود نظر بقلبه الى ما بين يديه فاعشى بقلبه بصر العمر. وفي روايه الحليه فاعشى بصر قلبه بصر العمر، يعني ان بصر القلب غلب بصر العيون، وذلك ان العيون تبصر والقلب يبصر. واذا كانت النظره نظره العيون للاشياء انما تدرك قبح الاشياء وحسنها بالنظر الى الجمال الظاهر والى حسنها الظاهر، ولكن بالنظر الى يعني الحقائق والى معانيها القلوب فان العيون قد ترى الاشياء الجميله وترى الدنيا في زهرتها وفيما هي فيه، ولكن نظر القلوب نظره اخرى يعني تنظر الى ما هو ابعد من هذا الامر. قال فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون، يعني لما كان بصر العيون قد غلبه بصر القلب فكأنه لا ينظر بعينيه وإنما ينظر بقلبه، فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر، يعني أنتم تنظرون بأبصاركم وهو ينظر بقلبه وببصيرته، فأنتم منه تعجبون يعني يعجبون من حاله وهو منكم يعجب، لأن الكل يرى أنه يعني حقق المصلحة والكل يرى أنه سعى في مصلحته، فهم يتعجبون كيف أعرض عن هذه الدنيا ويذهب فيها وهو يتعجب منه. وهذا هذا يعني أحد الأئمة لما قيل له ما أزهدك في الدنيا قال أنتم الزهاد وإنما أنا أزهد فيما هو فان وأنتم تزهدون فيما هو ضال. فيعني هذا من قدر المعاني أن الزهد الحقيقي هو من يزهد في الشيء الباقي والنعيم المقيم، وأما من زهد في الدنيا فهو يزهد فيها إلى ما هو أعظم، لكن الزهد الحقيقي وإن كان هذا ليس هو الزهد الشرعي المعروف، لكن إذا نظرنا في النظر إلى من يؤثر شيء على شيء فإن من قدم الدنيا على الآخرة فقد فعلا زهد بخير عظيم وقدم هذه الدنيا، وأما من زهد في الدنيا إلى الآخرة طابا للآخرة فهذا هو مقتضى العقل وهذا ما هو مقتضى النظر. ثم قال فأنتم منه تعجبون وهو منكم يعجب، استوحش منكم إنه كان حيا وسط موت. فهذا العجب يولد الوحل ويولد الغربة، فكأنه حي في وسط أموات، وهذا مرجعه إلى اختلاف المسائل، فإن الناس إذا اختلفت طرقهم ومسالكهم وجدوا الوحي، وإنما يحصل الأنس إذا كان الرجل موافقا للرجل في مسلكه وفي طريقه. والبصر الإبصار بالقلوب والعيون هذا يقال فيه أن القسمة فيه رباعية، فمن الناس من يبصر بقلبه وبعينه، وهذا كحال المؤمنين الذين هم يبصرون بعيونهم وبقلوبهم، والحال الثانية هو من يبصر بقلبه ولا يبصر بعينه، وهذا حال المؤمن الذي كف بصره فهو يبصر بقلبه وهو مؤمن على الإيمان فهو لا يرى الأشياء ببصره، وهذا ليس نقصا، وقد يكون صاحب هذه المنزلة أرفع حكيم من صاحب المنزلة الأولى لأن البصر الحقيقي هو بصر القلوب. ثم المرتبة الثالثة من يبصر بعينه ولا يبصر بقلبه، وهذا حال من ينظر إلى الدنيا بمقياس نظر العين، فهو يتبع زهرة الدنيا ويتبع ما حسنت له عينه منها ولا ينظر للعواقب، وهذه المرتبة الثالثة. والمرتبة الرابعة هو من لا يبصر لا بقلبه ولا بعينه، وهذا هو الحال الكافر المكفوف البصر وهو لا يبصر بعينه ولا يبصر بقلبه. وهذا المرتبة الأولى أيضا يتفاوتون، من كان لهم الأبصار بالقلوب والعيون فإنهم يتفاوتون، فمنهم من يغلق قلبه بصر قلبه بصر عينه، وهذا مثل داوود كما وصفه هنا ابن الشماس ان قلبه ان بصر قلبه اعشى بصر عينه، والاعشى هو الذي لا يبصر الابصار الكامل، فكأن إنكار القلوب لقوته جعل يعني بصر العين ضعيف فغلب هذا البصر. وهذا كما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا الطائف فسره بعض أهل العلم بالذنوب، ومنها ما يقع عليه النظر من الأمور المحرمة التي لا يجوز النظر إليها، فهذا إذا وجد في المؤمن تذكر وأبصر بقلبه فرجع، فهذا ممن غلب بصر قلبه بصر عينه. وأما القسم الآخر فهو ممن غلب بصر عينه بصر قلبه، وهؤلاء هم أهل الشهوات. فمعلوم أن البصر بصر العين يدرك الجمال الحسي وزهرة الدنيا، لكن إذا نظر إليها الناظر بالقلب فيدرك أن كثير مما يقع عليه البصر أنه إما أن يكون في اسمه الرجل في دينه أو أنه محرم عليه لا سبيل إلى التوسط فيه، وإن كان بعض الناس يطلب الكثير من الملذات بالمباح فهذا لا له ولا عليه. وأما العقلاء فهم الذين أعرضوا عن هذه الدنيا لما أدركوا، وإن كانت مباحة لما أدركوا من أن الاشتغال بها يقطع عن الآخر. وأما المرتبة الثانية وهو أن يطلب هذه المحرمات وما يقع عليه البصر من هذه الأمور يطلبها في المحرم فلا شك أن هذا الآخر. فصاحب المرتبة العالية هو من نظر إلى هذه الأمور نظرة يدرك حقيقة يعني هذه الدنيا، وأنه إن اشتغل بها انقطع عما هو أهون منها، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فهو يترك جنان الدنيا لجنان الآخرة، ويترك نساء الدنيا لنساء الآخرة، ويترك خمر الدنيا لخمر الآخرة. فهذا هو حقيقة الإبصار، وهذا هو بصر القلوب الذي غلب على بصر العين. وأما من غلب بصر عينه على بصر قلبه فإنه لا ينظر إلا إلى ما هو فيه، ويقول قائلهم يعني لذة يعني متمكن منها لا يعني أتركها إلى شيء مستقبل، كما ذكر ابن القيم حال بعض الفسقة يقول يعني شيء في يد ولذة متمكن منها لا نتركها إلى شيء يعني لا يوثق فيها. وهذا لا شك أنه لا يحصى من المؤمن الذي يؤمن بالغيب، وإنما هو فعل الكفرة الجنادة الذين لا يؤمنون بالوعد والوعيد. وأما المؤمن فهو يعلم أن كل ما ترك من الدنيا فإنه إنما يتركه لما هو أعظم منه وإلى لذة أعظم منها، ويعلم أنه إن تحقق فيه الوصف الذي جاء الوعد فإن الوعد لا يخلف، والله عز وجل لا يخلف وعده. ومنهم من كان يكرهه أهله وولده لاستنكار حاله. سمع عمر بن عبد العزيز امرأته مرة تقول أراحم الله منه، فقال آمين. نعم، هذا في بيان يعني حال أهل الإيمان وأنه في غربة حتى في بيوتهم وفي نسائهم، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه سمع امرأته تقول أراحم الله منه فقال آمين، لأنه كما جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه في بعض الآثار يقول لبعض أهل زمانه لقد مللتكم ومللتموه، يعني هو ملهم بكثرة الذنوب وما يرى من المعاصي وهو مقبل على الآخرة وهم كذلك ملهم، ولهذا لم يعمر ولم يبقى في القناص إلا سنتين ونحو، ثم توفي رحمه الله. فانظروا إلى هذه إلى هذا الجهد العظيم الذي حصل لهذا الخليفة الذي لا يزال الناس إلى اليوم يضرب به المثل بعد الخلفاء الراشدين وبعد معاوية في الزهد والإقبال على الآخرة، وهو من الأمراء والملوك الصلحاء مدة خلافته سنتين ونحو، ومع هذا يعني نسأل الله عز وجل فضله ويرجى له خير عند الله عز وجل. فكيف لو أنه أقبل على الدنيا وبقي ما بقي يعني بعض الملوك الذين لربما بقي بعضهم سنين طويلة، ومع هذا بمجرد أن يموت يذهب الذكر والتوفيق والثناء الحسن عليه في مدة ملكه وتبقى التبعات. فهذا حال عمر بن عبد العزيز مع زوجته وهي من أقرب الناس إليه، وهذا لا يعني أيضا أن يكون هذا عاما في كل بيت وفي كل رجل، ولا يعني هذا أيضا أن يكون هذا حال هذه المرأة مع زوجها فإنها تذكر بخير. فإن فاطمة بنت عبد الملك من النساء المعروفات يعني بالصلاح، وكانت تصف حال عمر بن عبد العزيز وتثني عليه وعلى جهده، ولكن قد يحصل من بعض النساء ضعف في بعض الأوقات فتقول مثل هذه الحديث. هذا لا يعني أن هذا هو حال عمر بن عبد العزيز ذلك العالم الإمام من أئمة أهل السنة والخليفة الزاهد أنه يكون حاله مع أهله هذا، وإنما هذه قد تكون في حال غضب وفي حال دونه. وهذا لا يعني أيضا أن يكون هو هذا حال المؤمن مع أهله وأنه يسعى إلى أن يكون مع أهله بهذه الحال فينفر منه، فنحن ما أمرنا بهذا، إنما أمرنا بتألف الناس وبسعي في إصلاح الأهل والأولاد وأيضا في أن نسلك بهم المسالك التي تقربهم ولا تنكرهم من الدين. لكن إن بذل كل هذا ولم يحصل استقامة على الدين فقد تحصل هذه النصرة، لكن لا ينبغي للمسلم أن يسعى في أن يكون سببا في هذه النصرة حتى يتحقق في هذا الوصف، فإن هذا الوصف إنما هو وصف للواقع. وأما نحن فقد أمرنا بأن نتألف الناس وأن ندعو الناس إلى الخير، وقد يريد الرجل في نفسه أن يسلك بنفسه مسالك الزهد، ولكنه ليس له أن يسلك بالزوجة مسلك الزهد، وإنما يجب على يجب للمرأة على زوجها الحق في النفقة بالمعروف، وأن يعني يعاملها كما يعامل النساء في عصره. فهذا واجب أن يتنبه لهذا، للرجل أن يسلك في نفسه في أكله وشربه وفي ملبسه ما شاء من الزهد، وأما غيره فليس له أن يسلك بهم يعني مسالك الزهد من أبنائه ومن نسائه، وإنما الزهد مرتبة عالية فمن رفضها وسعى إليها يوجه إليه. أما أن يكره الناس خصوصا في أن يكون الرجل تلزمه نفقة ويلزمه أيضا أن يسكن أهله وأبناءه يعني السكن اللائق بهم بحاله وبحال أهل عصره، وأن يلبسهم بما يلبس الناس كما هو لائق بهم من غير إسراف ومن غير أن يجاري أهل الترف ومن غير أن ينقص بهم إلى أن يكونوا كحال أهل الفقر وهو خمس. فهذا هو الحقيقة الواجب عليه الذي لو قصر فيه فإنه آثم، وأما هو في نفسه فله أن يسرف بنفسه ما شاء من مسالك الورع والزهد، وأن يرغب في ما يعني رغب الله عز وجل فيه ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد يعني في الدنيا والإقبال على الآخرة. والزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما يضر في الآخرة، فالزهد مرتبة فوق الورع. فالزهد هو أن يترك بعض المباحات للإقبال على الآخرة، وأما الورع فهو متعلق بترك المحرمات أو ما فيه شبهة محرمة، وعلى هذا لا يكون هناك زهد حتى يكون الورع، فيكون الورع ثم يكون بعد ذلك الزهد. وقد كان السلف قديما يصفون المؤمن بالغربة في زمانهم كما سبق مثله عن الحسن والأوزاعي وسفيان وغيرهم. نعم هذا في حال يعني بعض السلف، وأنهم كانوا يصفون بعض العلماء في تلك العصور بالغربة وبأنهم من أهل الغربة، وهذا مما يدل على أن هذا كان يشكو منه السلف في عصور متقدمة، فكيف بهذه العصور التي عم فيها الجهل وكثر فيها أهل الجهل. ومن كلام أحمد بن عاصم الأنصاري وكان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الداراني: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ، وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ، إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا يحب التعظيم والرئاسة وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا صريع عدوه إبليس قد صعد به إلى أعلى درجة العبادة وهو جاهل بأدناها فكيف له بأعلاها. وسائر ذلك من الرعاع القبيح الأعوج وذئاب مختلة وسباع ضارية وثعالب قائلة. هذا وصف عيون أهل زمانك من حملة أهل العلم والقرآن ودعاة الحكمة خرجه أبو نعيم الحلية. فهذا وصف أهل زمانك كيف بما حدث بعده من العوائم والجواهر التي لم تخطر بباله ولم تجر في خياله. نعم هذا وصف حال ذلك الزمان من كلام أحمد بن عاصم الأنصاري. قال كان من كبار العارفين في زمان أبي سليمان الزهراني. والعارف هو العالم وهو من المصطلحات الصوفية التي جاءت في كلام المتصوف، ولكن إطلاقها من قبل أهل العلم من أهل السنة إنما يريدون به العالم كما يرد هذا في بعض كتب التراجم من أهل السنة. يقول إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ وعاد وقت الحق فيه غريبا كما بدأ، يعني أن الحال رجع إلى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يعود غريبا كما بدأ. قال إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مسكونا بحب الدنيا يحب التعظيم الرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عالم وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا صريعا غدره أبليس. يعني هذا في وصف عالم لا يعني بعلمه مسكونا بالدنيا، وفي وصف جاهل لا يعبد الله عز وجل بعلمه. وهؤلاء كما قال بعض السلف من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والانحراف في العلم هو ان لا يعمل العالم بعلمه، والانحراف في العباده هو ان يعبد العابد الله عز وجل بجهله. ولا يستقيم العباده الا بعلم وعزيمه وامتثال للعمل. ولهذا كان الأئمة يحذرون من العلم بدون العمل. وكان مالك بن دينار يقول هتف العلم، أو ما ينقل عن علي أنه كان يقول هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ويقول مالك بن دينار من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. كانوا يتعلمون العلم للعمل، لا يتعلمون ليحدثون به، وإنما يتعلمون لأنفسهم. فإذا علموا وعملوا لأنفسهم أفادوا الناس لا نفعوا الناس. وهذا هو كان طريق السلف. ثم قال وقد صعد به إلى أعلى درجات درجة من العبادة وهو جاهل بأدناها فكيف له بأعلاها، يعني أنه رغبه في أعلى درجة العبادة ويظن أنه عليها وهو جاهل بأدناها، يعني هو يظن أنه في هذه الدرجة العالية من العبادة وهو جاهل بأدنى العبادة. مثل من يشتغل الآن في الدعوة ويظن أنها من أعلى الدرجات يعني في العمل وهو جاهل بما يدعو إليه، فهو لم يحسن العمل حتى يكون داعيا إلى الخير. قال وسائر ذلك من الضعاء همج عود. قوله همج، الهمج هم رباة الناس وهو الدبار الصغير الذي يقع على وجوه الدواب، ويطلق على يعني سقط الناس وعلى أراضي الناس، وأنهم فيهم الشراب وأنهم ليسوا من أهل الاستقامة على الدين. وذئاب مختلفة، يعني كالذئاب التي تختلف قوتها وتختلف من المواد، والخلف هو ما يؤخذ يعني قصرا أو يؤخذ عن قصر، وسباع ضارية وتعارف ضوار. والمقصود هنا الضراوة هي ثياب الشيء، والسباع الضارية هي التي اعتادت الخيط وأكل اللحوم فهي لا تصدر عن هذا الأمر. فشبه الناس في هذا الأمر كأنهم سباع ضارية لا يصدرون عن الدنيا ولا يستطيعون تركها. قال هذا وصف عيون أهل زمان، وعيون الناس هم أشرفهم، وعين الشيء هو النفيس منه، فيقال عيون الكلام يعني أنفس الكلام، ويقال عيون الناس وأعيان الناس يعني أشرفهم. قال هذا وصف عيون أهل زماني من حملة القرآن ودعاة الحق. فإذا كان هذا هو وصف هؤلاء الذين هم حملة القرآن ودعاة الحق فكيف بمن هو دونهم من غيره؟ فالعلم كما هو معلوم قد يحصل ولا يحصل معه الاستقامة، ولهذا جمع هؤلاء الذين عندهم علم ولم يعلم، وهذا لا يعني انتقاص العلماء، فإن العلماء الذين عملوا بعلمهم فهم قادة الناس وهم سادة الناس، وهذا لا يعني أيضا أن إذا ظهرنا على خطأ أو على جلة أو على نقص لعالم يعني أنه يقال أنه عالم سوء، وإنما المقصود هو أن ينحرف الرجل في يعني شأنه ولا يظهر عليه أثر العلم، وأما النقص لا يسلم منه، وما زال العلماء قديما وحديثا يحصل فيهم نقص ويحصل فيهم في ساعات الغضب وفي ساعات الغفلة من النقص الذي قد يؤخذ عليه، لكن لا ينبغي هذا أن يكون ذريعة لجهد الناس بعلمه، بل ينبغي أن ينتفع بعلمه وليس الكمال لأهله، ولكن السيمة الظاهرة على أهل العلم أنهم ممتثلون لعلمهم يعملون بما عندهم من العلم. وخرج الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. نعم، هذا في بيان وصف يعني حال المتمسكين بالسنة عند فساد الناس وأن له ذلك الأجر، وقد وردت الحديث كثيرة تدل على فضل المتمسكين بالسنة عند فساد الناس، وهذا من أوجه فضل الأعمال، فإن العمل في غفلة الناس فإنه مما يفضل به العمل، ولهذا ورد الترغيب في الذكر في السوق، وكذلك لأنه وقت غفلة، وكذلك القيام في آخر الليل لأنه وقت نوم وراحة، وكذلك الأوقات الأخرى التي تحصل فيها الغفلة. ومن هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صوم شعبان، فإنه سئل عن صوم شعبان فإن فقال إنه شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه، فقال إذا رجب معلقا على هذا، وهذا دليل على أن الناس قد يغفلون عن بعض الأزمان الفاضلة والعمل الفاضل فيها بما هو مشتهر عندهم من فضل بعض الأزمان الأخرى، فإن رجب من الأشهر الحرم ورمضان معلوم فضل، فيجتهد الناس في رجب ويجتهدون في رمضان، وهذا الشهر الذي بينهما يحصل التقصير فيه، وهذا يحصل عند كثير من الناس في هذه الأزمنة أن الكثير منهم يجعل شهر شعبان شهر راحة واستجمام ووقت النزه ويريدون الاستعداد لرمضان، فهذا يخالف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذا الشهر أنه يرغب فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم شعبان ويجتهد فيه ما لا يجتهد في غير الأيام، فهذا مما يدل على أن العمل يفضل بمثل هذه الحالة وهو حال غفلة الناس، وكذلك الرجل إذا كان في مجتمع فاسد فإن له أجر مضاعف لأن المحيط له قليل، ولأن العمل في المجتمع الصالح يسر على الكثير من الناس، فإن الكثير من الناس إذا رأوا الناس يدخلون المساجد كثير منهم جبل على التقليد، فإذا رأى الناس انساقوا إلى شيء انساق معهم، وإذا رآهم أدبروا عن شيء أدبر معهم، فيحصل كثير من الضعاف إذا ما رأوا أقبل الناس على شيء أقبلوا عليه، وغالب الناس هكذا رعاة، إذا رأوا الناس أقبلوا على شيء من شخص مثلا يتحدث أو يدرس أو يعلم ورأى الازدحام فإزدحم، لأنه يقول أنه ما ازدحم الناس كلهم إلا على مصلحة واضحة، وإذا رأى زهد الناس في شيء زهد فيه وإن كان هذا عالم وإن كان فيه مصلحة، وذلك لأنه دائما يقيس الأمور بكثرة الناس، فهذا حال كثير من الناس، ولهذا تحصل الاستقامة في الكثير من ضعاف القلوب ومن ضعاف العزائم في المجتمعات الصالحة، وإذا انتقلوا إلى المجتمعات الحية فإنهم ينساقون مع الناس، وهذا هو الإمعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل كذلك، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساءوا أساء، ولكن الفضل عندما يوجد الرجل في مجتمع فاسد وهو متمسك بالسنة، فالمحيم له قليل والأشباه له قلائل الناس، الناس وهو متمسك السنة فله أجر مضاعف كما أنه غريب في حاله وينظر إليه نظرة الخذول ونظرة الغربة فإنه يعطى الأجر على قدر ما يناله من المدى. وخرج أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن الحسن قال لو أن رجلا من الصدر الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة ثم قال أما والله لئن عاش على هذه النكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته وصاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عز وجل وقلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح يتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبلهم كان له أجر عظيم. بل خرج أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد عن الحسن البصري قال لو أن رجلا من الصدر الأول بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا إلا هذه الصلاة يعني أنه تذهب السنن وتذهب يعني السنن الظاهرة في الناس حتى لا يعرف الرجل من الصدر الأول أو خلف الأمة في الناس إلا هذه الصلاة. وهذا ومثل هذا ثبت عن كثير من بعض الصحابة من متأخري الصحابة الذين كانوا يقولون لبعض الناس ما نعرف مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا الصلاة لأنها باقية في الناس. وهذا مما يدل على أن آخر ما يفقد الناس من دينهم الصلاة فإذا فقدوا الصلاة كان هذا هو آخر شيء. والناس اليوم فرطوا في هذا إما بالتفريط في ترك الصلاة الكلية أو بالامتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وإتمامها على الوجه اللائق وعلى الوجه الصحيح. وهذا مما يدل على الخلل الذي حصل في الناس اليوم أن الإخلال وصل حتى إلى الصلاة بينما كان في تلك العصور أنهم كانوا يعرفون الإسلام منهم بصلاة وأما اليوم فوجد الخلل. وهذا لا يعني أيضا أنه ذهب أهل الخير وأنه لم يبقى من يقيم الصلاة ولم يبقى من يقيم السنة لكن حال كثير من الناس في كثير من المجتمعات وإن كان بلد يختلف عن بلد الكثير من بلدان المسلمين سلم رحمه الله لا ترى السنة فيها ظاهرة ولا ترى يعني أثر الصلاة على الناس ولا ترى الصلاة التي وصفت لنا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها موجودة اليوم في مجتمعات المسلمين إلا في قلة قليلة من أهل العلم وهم يتفاوتون من بلد إلى بلد. ثم قال أما والله لئن عاش على هذه المنكرات فرأى صاحب بدعة يدعو إلى بدعته أو صاحب دنيا يدعو إلى دنيا فعصمه الله عز وجل وقلبه يحن إلى السلف الصالح فيتبع آثارهم ويستن بسنتهم ويتبع سبيلهم كان له أجر عظيم. وهذا دليل على أن الرجل بقلبه لو أحب سنة وأراد وتمنى أن يكون الناس على مثل ما كان عليه السلف ورغب في هذا واجتهد هو في نفسه أن له أجر. والرجل بنيته يبلغ يعني ما يبلغ العامل بعمله إذا أراد الخير ورغب في السنة. وهذا مما يدل على حسن على فضل حسن القصر وسلامة النية للمسلمين وأن الرجل يتمنى فيهم الاستقامة ويتمنى منهم أن يكونوا على هذا السلف وأن يرجعوا إلى ما كان عليه السلف الصالح. وروى المبارك بن فضالة عن الحسن أنه ذكر الغني المترف الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب فيه وذكر المبتدع الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزله الله في الكفار على المسلمين ثم قال سنتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغال والجاهل والمترف والجاهل فاصبروا عليها فإن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا من أهل الإتراف إتراثهم ولا مع أهل البدع أهواءهم وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم فكذلك إن شاء الله فكونوا. ثم قال والله لو أن رجلا أدرك هذه النكرات يقول هذا هلم إلي ويقول هذا هلم إلي فيقول لا أريد إلا سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يطلبها ويسأل عنها إن هذا ليقرض له أجر عظيم فكذلك إن شاء الله بكونه. هنا ذكر هذا الأثر عن الحسن وفيه بيان القضية أهل السنة وأهل الحق بين رجل فذكر أولا غني المسلم الذي له سلطان يأخذ المال ويدعي أنه لا عقاب يعني متهاون يأكل المحرمات وله سلطان وجاه ويأكل أموال الناس ويزعم أنه لا عقاب عليه. والآخر الضال الذي خرج بسيفه على المسلمين وتأول ما أنزل الله في الكفار على المسلمين ثم قال سنتكم والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجاف. فالأول مقصف جاف والثاني غالي، يعني الأول يعطل المحرمات ولا يعدأ بها، والآخر يتشدد ويكفر المسلمين. فالسنة بين هذا المتهاون وبين هذا الغالي. ودين الله وسط، وأهل السنة وسط بين الكرام، كما أن هذه الأمة وسط بين الملل. فمن سماك أهل السنة الوسطية والاعتداء، وكما قال أهل العلم السنة حسنة بين سيئتين. وما رأى الشيطان الناس على سنة إلا صرفه، وهو يستوي أن ينصرف بهم إلى الغلو أو إلى التخصيص. ولهذا ذكر ابن القيم أن الشيطان إذا رأى المؤمن على السنة أنه يشان هذا العام، فإن رآه أقرب إلى الغلو والتشدد سلك به مسلك الغلو فأخرجه عن السنة، وإن رأى فيه التخصيص والتخصيص زين له التخصيص وأخرجه من هذا الخير. فهو يريد أن ينحرف الناس عن هذا الصراط المستقيم. وديننا هو الصراط المستقيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه على جانب هذا الصراط سبل وطرق، وأن على كل طريق منها شيطان يدخل إليه كما في حديث عبد الله بن مسعود، وأن العبرة ليست بالتشدد وليست بالدين، وليس إذا ما رأى الإنسان إنسانا منحرفا إلى جانب أن يأخذ الطريق الآخر فيكون هو على السنة، وإنما يقيس الأمور بمقياس السنة. فقد يكون هذا المتشدد هو المصل، وقد يكون هذا المتساهل أحيانا أو الجيد هو المصل. فليست العبرة بأن تخالف حتى تصل، وإنما العبرة بأن تقيس الخلاف وتنجم، يعني وتقيس الأمور بمقياس السنة. ولا نعبى بعد ذلك بكثرة الأسباب وبكثرة الموافقين لنا من عدمها. إذا كان الرجل على فقه وعلى علم فإنه لا يعبى بعد ذلك بقلة الأسباب أو كثرتهم، لأنه ينظر بمقياس الشر ويزن الأمور بميزان الشر. فذكر فقلت إن أهل السنة كانوا أقل الناس الذين لم يأخذوا مع أهل الإحراف في إحرافهم ولا مع أهل البدع في أهوائهم، وصبروا على سنتهم حتى أتوا ربهم. وكذلك إن شاء الله سنكون يعني يشير إلى أنه لا ينبغي لأهل السنة أن يسلكوا مسالك أهل الشر وأهل التقصير في الدين الذين لا يعبقون بالمكارم ولا بالحلال والحرام، ولا أن يسلكوا مسلك التحدث. فعلى القسم الأول أهل الشرف وأهل الشرف من الدنيا الذين توسعوا في الدنيا ويعني خضوا الوطر والشهوات وما تركوا وسيلة لهذا إلا سلكوها، أحيانا يقوم بالمباح وأحيانا يقوم بالمحرم، فليس هذا من طريق العلماء. وإن كان المباح لا يمنع منه أحد، ولكن إن كان ذريعة إلى أن يشتغل به عما هو أعظم منه وأن يشغل القلوب، فإن لا شك أن ترك مثل هذه الأمور إلى ما هو والاشتغال إلى بما هو أنفع لا شك أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف. وهذا هو حال أهل السلف، يقابلهم حال أهل التشدد والذي عليه الخوارج ومن وافقهم إلى هذه الحقيقة، يأتون إلى النصوص والآيات في الكفار والمنافقين وينزلونها على المسلمين وعلى عباد الله عز وجل، ويزعمون أن كل من ارتكب معصية فإنه خارج عن الدين كما يعتقد ذلك الخوارج في أهل الكبائر. فيكون هذا هو طريق عظيم يصرفهم به الشيطان عن دين الله عز وجل، ثم يخرجون على الناس يسفكون الدماء ويقتلون الناس ويزعمون أنهم على جهاد وعلى دين عظيم كما كان على ذلك الصواب. فلا شك أن هذه فتنة عظيمة، وهذه الطائفة الثانية هي أشد بعدا عن الدين من الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى هم من أهل الشهوات وهؤلاء هم من أهل الشهوات، وأهل الشهوات أشد وفتنتهم أعظم من فتنة أهل الشهوات. ومن هذا المعنى ما رواه أبو نعيم وغيره عن كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه أنه قال: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه، وهمة الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. نعم، هذا الأثر عن علي رضي الله عنه من الرواية حكمين بن زياد عن علي رضي الله عنه انه قال الناس ثلاثه: العالم الرباني ومتعلم على سبيل النجاه، وهمز الرعاع اتباع كل ناعم يميلون مع كل صحيح. هذا من ادق الكلام، والواقع يدل عليه ان الناس على هذه المنازل الثلاث وعلى هذه المراتب الثلاث: عالم وهو قدوه للناس بالخير، ومتعلم وهو يتبع العلماء وينتفع حتى يرتفع الى الدرجه الاولى الى درجه العلماء، وهو في حياته يسعى في طلب العلم حتى لربما ادرك منزله العلماء. والقسم الثالث هم همج رعاة، وهم اكثر الناس يتبعون كل خالق، وهؤلاء هم الذين يعني لا يقيسون الامور بمقياس الشرع وانما يتبعون الناس. ولهذا نحن نرى في هذا الزمان وفي غيره يعني مهما كان الضلال لبعض اهل البدع فان كل داعيه للضلاله يجد له اسوا. وهذا كما قال يعني بعض اهل العلم: لو ان الشيطان دعا الناس الى شرك الربوبيه وهو يعلمون الله ويعلمون انه خالقهم ورازقهم لوجد له اسوا. وهذا كان يقوله العلماء يقولونه في يعني الوقت، وقد رأينا هذا في الواقع، قد رأينا في بعض البلدان في مكان لبعض المعابد معبد يقال أن هذا معبد للشيطان، يعبدون الشيطان فيه ويجعلون له تمثال يطوفون به. فقلنا لهم: يعبدون الشيطان؟ قالوا: نعم، يعني يعبدون الشيطان ويعرفون أنه شيطان ويعبدونه بدون الله. وهذا ما حصل أيضا من بعض المعترفين يعني قبل سنوات من أن أناس يقولون أن الشيطان أنه مخيف وأنه على حق، فهذا مما يدل على ضلال الناس وعلى جهل. وأن النفوس يعني كثير من الناس نفوسهم يعني ضعيفة، بحيث أن الشيطان لو دعاهم إلى عبادته لأطاعوه، فكيف بغير من بني جنسهم ممن يزينون لهم القول؟ ولهذا تجد كل داعي للشر يجد له أتباع. وهذا فيه تنبيه إلى أيضا إلى الدعاء، إلى أنه مهما كان على الضلال فلا يغتر بكثرة الأتباع. فكون الأتباع كثر، وكون المسجد تنشرح بالأتباع، وكون الرجل يقول كذا من التلاميذ، هذا لا يعني أنه على صلاح وعلى استقامة، وإنما العبرة هو أن يراقب الرجل نفسه في قوله هل هو مخيف أم مخطئ، وأن يراقب قوله ما الذي أراد به. وأما الناس فهم ليس دليل كثرتهم على يعني على استقامة الرجل، فإن النبي يأتي وليس معه أحد، ويأتي النبي معه خلق كثير، فهذا ليس دليل يعني كون الداعي على السنة ليس دليل أن يكون له أسرة، فقد يكون داعي على السنة ولا يتبعه أحد، وليس هو أفضل من ذلك النبي الذي يأتي وليس معه أحد. وهذا أيضا ينبه إلى أن يجب أن نقيس الأمور بمقياس السنة، فمهما أقبل الناس علينا فما الذي ينفع أقبال الناس إن سخط الله؟ وإن أدبروا عنا فإن رضي الله فلا عبرة بإدبار الناس، والعاقبة للمتقين. فينبغي للدعاة أن يراعوا هذا الأمر وأن يقوموا على السنة وأن لا يختار الرجل بكثرة الأتباع. إنها هنا وأشار إلى صدري علما، لو أصبت له حملة بلى لقد أصبت لقنا غير مأمون عليه. يستعمل آلة الدين للدنيا ويستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمته على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقذف الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذا، أو مهوما باللذات سلس الانقياد للشهوات، أو مغرا بجمع المال والادخار وليس من دعاة الدين. أقرب شبها بهما الأنعام السارحة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى لن تسلو الأرض من قائم عن قائم بلى، اللهم بلى لن تسلو الأرض عن قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدونها إلى من ورائهم ويزرعونها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر والسلام ما استوعر منه المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى أولئك خلفاء الله في بلاده ودعاته إلى دينه ها ها سوقا إلى رؤيته. نعم هذا في قول علي رضي الله عنه هنا في بيان حاله وما عليه حال أهل الزمان فقوله ها إنها هنا لعلم الجنة. هذا قول علي رضي الله عنه في عصره عندما كثر أهل البدع والجهل عندما جاء الخوارج وأهل الشر والفتنة وكانوا لا يعرفون قدر. ولهذا هذا ليس بحجة للرافضة عندما يقولون في قول علي وما جاء بمعنى هذا أن علي رغب الناس إلى السؤال وإلى العلم وأنه لم يقل هذا أحد من الصحابة يعلق حق الإسلام على هذا. يقول إنما كان هذا في عهد علي رضي الله عنه لما لم يعرف الناس قدره. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في من كان يعرف قدرهم ويتلقون العلم عنه. وهذا يجوز للرجل إذا رأى ظهر الناس فيه وكان من أهل العلم أن يقول لهم اسألوني كما كان علي يقول اسألوني قبل أن تفقدوني لأنه يرى ظهر الناس فيه. وهذا فيه دلالة على ذم الشيعة وعلى أنهم لم يعرفوا قدر علي رضي الله عنه حتى أصبح هو الذي يدعوهم إلى أن ينتفعوا بعلمه. وأما أقرانه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فكان حولهم علماء ينتفعون منهم ويستفيدون منهم وليسوا بحاجة أن يقولوا هذا. ثم إنه لم يوجد في عصر علي رضي الله عنه بعد موت كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان في مجده رضي الله عنه فكان هنا يرغب الناس في السؤال وليس هذا لتشويه النفس وإنما هو إرشاد الناس إلى العلم إذا جهلوا صاحبه. ثم قال وأشار بيده إلى صدره إنها هنا لعلم الجنة يعني في صدره لو أصبت له حملة. قال بل أصيب لقلا غير مأمون عليه مستعملا آلة تعجيني بالدنيا. ثم تدرك بعد ذلك قال بل إني أصيب له لقلا يعني رجلا يفهم الكلام وهو سريع الفهم له لكنه غير مأمون عليه مستعملا آلة تعجيني بالدنيا يعني أنه يطلب العلم للدنيا ويأخذ هذا العلم ليصرف به وجوه الناس ولينال به الدنيا ومستظهر بنعم الله على عباده وبحججه على اوليائه. هذا حال هذا العالم الذي يفهم العلم ثم لا يستعين به على الدين وانما يستعين به على الباطل ويستعين بالحجج والادله لحقنته وذكائه على صرف الناس الى مصالحه والى ما هو عليه والى تعظيمه. فهو لم يطلب بهذا العلم الدين وانما طلب به الدنيا. قال او منقادا بحملة الحق لا بصيرة في أثناءه يعني هذا النوع الآخر وهو رجل ينقاد بحملة الحق لا بصيرة في أثناءه ينقدح الشك في قلبه لأول آخر يعني الأول قوي في الفهم غير مستقيم على العلم والثاني ضعيف وهو إن كان ينقاد بظاهر العلماء إلا أنه ضعيف البصيرة بخلاف الأول الذي عنده فهم فهذا لا بصيرة له وينقدح الشك في قلبه لأول عالم. وهذا حال كثير من عوام الناس يراهم الرجل فيرى أن حوله أنصار وأتباع وأنهم حزب للسنة فإذا ما جاءت الشبه وجاءت الفتن تفرق هؤلاء وأصابتهم لأول عام. ولهذا كان علي يشكو من هؤلاء الذين كانوا حوله من المتشيعين له فإنهم كانوا من أشد الناس بأقوالهم انتصارا لعلي. وإذا شدت الأمور ورأوا الأمور يعني قد أقبلت رجاء القتال والجهاد تفرقوا عن علي رضي الله عنه وأخذوا يعارضونه ويريدون عليه الشبه. وهذا مما يدل على أن هؤلاء الصحاب وإن كثر عددهم فإنه لا نفع فيهم وإنما النفع يكون في أهل العلم الذين لهم بصائر ولهم قوة وجلد على الحق. ولهذا جاء في الحديث أن المؤمن القوي خير وحق الله من المؤمن الضعيف. فالمؤمن القوي في عزيمته وفي علمه فهو قوي ينصر عند الحاجة. وأما الضعيف وهو إن كان تبعا للعلماء فإنه ضعيف عند أول شبهة لا يستطيع أن ينصر من يعني كان مقلدا له في الأمس. فهو يفق من هذين الرجلين. ثم قال أو من هما باللذة، يعني مقدرا على اللذة متعلقا بها ثالث القيادة للشهوة، أو مغرضا بالجمع والاتقاء ليس له للرعاة الحمد في شيء. أقرب شيء شبه بها بهما الأنعام السائلة، يعني حال هؤلاء الذين يطلبون الدنيا ويحرصون عليها هم كالأنعام السائلة، والأنعام السائلة هي التي ترعى ولا تؤذى، فهي تضرب الخلق تطلب ملء بطونها، وكذلك هؤلاء لا هم لهم إلا ملء البطون كالأنعام السائمة، ليس لهم يعني همم في أن يطلبوا الدين، وإنما يطلبون ملء بطونهم بما معهم من الدين. قال كذلك يموت العلم بموت كامله، وهذا أصل أن العلم لا يموت بموت لا ينتجع من صدور الرجال، وإنما يموت بموت العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوس الجهال فضلوا وأضلوا، وهذا يعني شاهده واضح في الأمة. فإذا مات العلماء الراسخون خلفهم بعض أهل الجهل، وهذا لا يعني أنه كلما مات عالم فإنه إنما يحفظ أهل الجهل، لكن قد يكون يعني في بعض الأزمان أن يموت العلماء ويبقى الجهل. وأما أهل السنة فهم بحمد الله لا يقلبهم أهل، فكلما مات عالم جاء من أهل العلم من يدلهم على طريقته، يحملون العلم من بعده ويوجهون الناس إلى كذا. وإن كان هؤلاء العلماء يتفاوتون في العلم والفهم، إلا أنه لا يزال لا يزالون في النام ولا يقلبهم السماء. ثم قال اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهرا مخبرا أو صحيحا مغمورا، هذا أصل مقرر وهو الذي دلت عليه السنة، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرها من قبلها، وهذا أصل مقرر قدرا وشرعا. وبعض أهل البدع قد ينازعون في هذا ويظنون أن الدين قد ذهب وأنه لم يبقى إسلام، كما يقول من يقول بتكثير المجتمعات المعاصرة أنه لم يبقى دين ولم يبقى إيمان، وأن الناس ارتدوا إلى الجاهلية، وأن أول من ارتد منهم هم المؤذنون على المآذن الذين يؤذنون عن الصلاة لأنهم تركوا حكم الله. هكذا يكفرون المجتمعات ويزعمون أنه لم يبقى دين، ثم بعضهم يقول كلا إن الدين قادم وإنا نرى النور في الظلمات البعيدة، من هذه العبارات التي يلبسون بها على الناس ويزعمون أن الدين ذهب وأنه لم يبقى دولة إسلامية ولم يبقى علم ولم يبقى إيمان، وإنما ارتد الناس إلى الدين. وأحدهم يقارن بين الكفر الذي في حسب ما يسميه يقول في البلدان التي تسمى بالإسلامية والكفر الذي في أوروبا، يقول وهو وإن اختلفت المسالك واختلف أنواع الكفر إلا أنهم يلتقون في الجاهلية الأولى، فيقارن يعني المسلمين في بلدان المسلمين بما عليه الكفار في أوروبا، ويقول أن كلهم في جاهلية وكلهم في كفر. لا شك أن هذا جاهل عظيم ويعني فتنة عظيمة، وهي منازعة لله عز وجل في قدره وفي شرعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الدين باقي وأن هذه الطائفة ظاهرة وأنها لا يضرها من خذلها، والواقع يشهد بهذا. فلا يزال عند الله الإسلام قائم وظاهر وعزيز، والعلماء قائمون بدين الله عز وجل، والدولة الإسلامية موجودة في أمصار كثيرة، وإن كانت متعددة الولايات إلا أن الدولة الإسلامية قائمة، هناك العلماء الذين يحصون حولها وهم أهل السنة. فهذا قول علي رضي الله عنه أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، هذا كما قررته السنة وكما هو مقرر عند أهل السنة، أن أهل السنة لا يزالون في النار وأنه لا تخلو منهم الأرض. ثم قال وكم ذا وأين أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيانه حتى يودعوها نظراءها ويزعوها بقرب أجلهم. هذه كلها أوصاف لهؤلاء العلماء أنهم قادة الناس في الخير، وأنهم لا يزالون يحملون العلم ويبلغونه نظراءهم، وكل عالم يبلغ ويوصل هذا العلم لمن بعده ثم يحمل هذا العلم التلاميذ ويبلغونه من بعده، وهذا دليل على أن هذا العلم أنه ينتقل في الناس من العلماء إلى تلاميذه إلى أن يعدم الله عز وجل لرفع هذا العلم. وهذا مما يدل على أن في هذه العصور أن نعنى بهذا الأمر، وأن على ثغر من ثغور الإسلام وأن في عصر ينبغي لنا أن نكون على هذه على هذا الوصف الذي وصف عليه رضي الله عنه فيها العلماء، أن نكون على قدر هذه المسؤولية، نحمل العلم، نحمله عن العلماء ونبلغه لمن بعدنا. فإن الرجل إن مات وهو على هذا الأمر فهو مؤدي للأمانة التي كانت في عصره والذي هو مخاطب بها، وإن فرط فيها فهو مفرط أمانة عظيمة. وهذا مما يدل على أن العلم يتلقى عن الأخلاق، وأنه أيضا يدرس ويعلم. وأما يعني أن يعرف بعض الناس أو بعض من يدعون العلم يعرضون عن العلماء ويقولون نحن لا نحتاج إليهم، ولربما عفوا على الكتب وأخطأوا أكثر مما يصيبون، ولربما زعم بعضهم من بعض المبتدئين ممن يدعون العلم اللدني من المتصوف ومن غيرهم، فهؤلاء جهلهم عظيم. فالعلم بالتعلم، وما زال العلماء يسعون في طلب العلم يتلقونه على الأشياء ويبلغونه للتلاميذ. هذا هو طريق العلم والتعلم. والعلم مكانه في المساجد وفي الآن الجامعات التي فيها أنشئ الجهاد، وليس العلم هو في الاجتماعات السرية ولا في المؤتمرات التي يعني تحاف خلسة ويحاف فيها للمسلمين الفتن ويتفق فيها على الغدر والظلم للمسلمين. هذا ليس من العلم إنما هي من الفتن. أما العلماء فهم يصلحون بدعوتهم ويعلمون المساجد ويلتف حولهم من أراد الله أن تجلب خيرا من أهل العلم، يتلقون هذا العلم من أشياخهم ويبلغونه إلى التلاميذ. فقسم أمير المؤمنين رضي الله عنه حملة العلم إلى ثلاثة أقسام: قسم هم أهل الشبهات، وهم من لا بصيرة له من حملة العلم، بل ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة فتأخذه الشبهة فيقع في الحيرة والشكوك ويخرج من ذلك إلى البدع والضلالات. وقسم منهم أهل الشهوات، وجعلهم نوعين: أحدهما من يطلب الدنيا بنفس العلم فيجعل العلم آلة لكسب الدنيا، والثاني من يطلب الدنيا بغير العلم. وهذا النوع ضربان: أحدهما من همه من الدنيا لذاتها وشهواتها فهو منهوم بذلك سريع الانقياد إليه، والثاني من همه جمع الدنيا واكتنازها وادخارها. وكل هؤلاء ليسوا من دعاة الدين، وإنما هم كالأنعام. ولهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أسفارا، وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه بالكلب. والكلب والحمار أخص الأنعام وأضل سبيلا. نعم، هذا تفسير كان عن رضي الله عنه، وأنه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم من أهل الشبهات وهم ممن لا بصيرة لهم من حملة العلم ينقدح الشك في قلبه، فهو يحمل العلم لكنه ليس ممن ينتفع به، فهم من أهل الشبهات وهم أهل البدع الذين لم يتفقهوا. وهذا أنه موافق لما كان عليه الخوارج الذين كانوا حول علي رضي الله عنه، وكانوا يسمعون العلم ويتلقونه لكنهم لم ينتفعوا به، فهم من أهل الشبهات الذين كان هذا العلم يعني حج عليهم ولم ينتفعوا بكتاب الله عز وجل، وإنما كانوا يقرؤونه بألسنتهم وأنه لم يؤثر في قلوبهم ولم ينتفعوا به. وقسمهم من أهل الشهوات وحظهم نوعان: أحدهما من يطلب الدنيا بالعلم، وقد تقدم أنه يطلب بعلمه الدنيا ويسعى في تحقيق مطالب الدنيا بالعلم ويتأكد بكتاب الله وبالعلم. والآخر همه جمع الدنيا وهو مقبل على جمع الدنيا، وهؤلاء شبههم يعني بالأنعام السائمة التي ليس لها يعني همة إلا في قضاء شهواتها وطرها ومن وطنها. ثم ذكر أن هؤلاء اثنين شبه، وقد شبه عالم السوق الذي سرق من آيات الله وأخرج إلى الأرض واتبع هواه بالكلب، وكما جاء في قصة العام بن باعورة والذي شبه الله عز وجل بالكلب، وأن هذا المثل يدل على يعني سوء ما عليه علماء السوق، وأنهم يعني بهذا الوصف الذي هو لأخذ هذه الحيوانات وهو الكلب الذي يعني هو لا ينتفع بشيء وهو على كل حال إن حمل عليه يلهث أو ترك يلهث فهو لا يشكر وهو لا ينتفع وسواء حمل أو لم يحمل فهو دعم في لهث لا ينتفع في نفسه ولا ينفع في نفسه. وكذلك بالحمار وهو المثل الذي اقتربه الله عز وجل بني اسرائيل الذين حملهم الله عز وجل التوراه ولم يحملوها بل اعرضوا عنها قال اهل العلم فهو كمثل الحمار لا يدري على ظهره صفر ام زبل فهو لا يدري هذا الذي على ظهره هل هو من العلم او من الزبائن التي لا ينتفع بها فهذا ليس دليل على سوء حال اهل العلم الذين لم يعملوا بعلمهم ولم يتبعوا بعلمهم. القسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته ورعاته والقائمون بحجج الله وبه